عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين للي بياكلوا دلوقتي محشي وبط قدامنا، كل سنة وانتم طيبين للي بيفطروا دلوقتي على فول وعيش، كل سنة وانتم طيبين للمخرجين اللي واقفين ورا الكاميرات يعني مش عارفين يفطروا لغاية دلوقتي للأسف، كل سنة وانتم طيبين جميعا بحلول رمضان، ربنا يجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب، اللهم آمين. ثم أما بعد، يعني قبل ما نبدأ نتكلم عن سيرة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أكلمك الأول، هو حبك قد إيه؟ هو حبك قد إيه؟ عايز أكلمك إن أكبر حب حبه مخلوق لمخلوق في الدنيا كلها هو الحب اللي الرسول حبه ليك، والحب اللي محمد صلى الله عليه وسلم حبه ليكي. ممكن ما يكونش هو أكتر واحد أنت حبتيه في حياتك، ممكن، ولكن أنت أكتر واحدة هو حبك في حياته عليه الصلاة والسلام، وأنت أكتر واحد هو حبك في حياته عليه الصلاة والسلام. يا جماعة بتحبوه قد إيه؟ بتحبيه قد ايه؟ اللي قدم مليون برهان على انه بيحبك، انت قدمت كم برهان على انك بتحبه؟ بتحبه قد ايه؟ اللي ياما دموعه سالت عشانك انت كم مرة بكيت عشانه؟ بتحبه قد ايه؟ اللي عاش حياته يا طالع من جبل يا نازل جبل، يا مطارد يا مطرود، يا بيتحارب يا بيحارب، يا محاصر يا جاء عليه الصلاة والسلام، يا مسافر، يا ليه؟ عشانك انت، عشان انت تطلع مسلم وعشان انت تطلع مسلمة، انا عايزك تحبه بكل ذرة في قلبك لحد ما تحس ان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وبيموت قال لهم ان مت الليلة فادفنوني فان خير ليلة ابيتها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الموت عشان هينام جنب النبي عليه الصلاة والسلام. انا عايزك تحس بكل ذرة بقلبك ليه سيدنا عمار بن يزيد وهو بيموت في معركة احد فضل يبحث لحد ما وشه لمس جسد النبي عليه الصلاة والسلام وسكن ومات رضي الله عنه. انا عايزك تحس بكل ذرة بقلبك ليه المرأة اللي بشروها بمقتل ابوها واخوها وابنها في غزوة احد قالت لهم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفت انه هو عليه الصلاة والسلام حي؟ قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، اي حاجة تكون بعدك يا رسول الله. انا عايزك تحس بكل ذرة في قلبك ليه بلال وهو بيموت امرأته بتقول وحزناه قال لها بلقوني وفرضاه ليه؟ غدا ألقى الأحبة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تحس سيدنا عمر بيقول له يا رسول الله وهل احياني الله الا بك وهل رفعني الله الا بك فما خير الحياة وانت معرض عني يا رسول الله. انا نفسي حب الرسول يملى عليك حياتك يبقى امنيتك انك تشوفه في رؤية قبل ما تموت عليه الصلاة والسلام. انا نفسي ما اشتقتلوش ما وحشك كيف ما وحشكش عليه الصلاة والسلام مش نفسك تشوفه مش نفسك تقعدي معاه عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه السلام بيقول من اشد امتي حبا لي قوم امني بي والامنوا بي ولم يروني يود احدهم لو رآني باهله وماله. يدفع حياته كلها ويشوف النبي عليه الصلاة والسلام. انت من الناس دول ولا لا؟ انت مشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام كده ولا ما انتش مشتاق له بهذه الطريقة؟ صهيب ساب ماله لاهل مكة عشان يجري يشوف النبي في الهجرة. ابو سلمة ساب راسه وساب ابنه اللي كتفه اتخلع قدامه عشان يروح للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. في الهجرة انت تدفع ايه وتروح للنبي؟ تدفع ايه وتبقى معاه في الجنة عليه الصلاة والسلام؟ انا هكلمكم الليلة عن انت موقعك في قلب النبي كان ايه؟ الحنان اللي في قلب النبي تجاهك كان ايه؟ انا هكلمكم الليلة يا جماعة عن حنان النبي مش رحمته، الرحمة ممكن على المسكين انما الحنان ده ام واب على ابنهم. هكلمكم عن حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنانه بزوجاته يا كل واحدة نفسك في زوج حنون، حنانه بيك وبيكي، حنانه بالجماد عليه الصلاة والسلام، حنانه باللي أذوه باللي ظلموه، حنانه بالعصاة والمكسورين، حنانه بكل فقير ويتيم وضعيف، يا كل فقير ويتيم وضعيف، ما انتش عارف تاخد حقك في الدنيا وما انتش لاقي حد يحترمك ويسمع لك، النبي عليه الصلاة والسلام، شوف حنانه بيك كان قد إيه؟ أول حاجة عايز أكلمكم عنها حنانه بالجماد يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة طلع الصحابة عملوا له منبر، النبي طلع القبائل اللي حوالين المدينة والصحابة كلهم التفوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، النبي بدأ يتكلم عن الدين ونصرة الدين ويتكلم عن ربنا والكل انفعل معاه والكل منصت معاه، وفجأة يسمعوا صوت حد بيتألم، حد بيتقلب، اللي بيتقلب ده بيبكي، في صوت بكاء في المسجد، في صوت قلب في المسجد، وقدام كل الصحابه ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر، ويقطع حاكم الدوله الخطبه بتاعته من على المنبر وينزل، ويفاجئوا ان الرسول راح على جذع الشجره اللي كان بيخطب عليه، قبل ما المنبر يتعمل يحضنوا رسول الله، اول ما الرسول يحضن الجذع، الجذع يسكن تماما، اللي كان بيتقلب الوقت هو الجذع، الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لهم: والله لولا اني التزمته لظل يبكي الى يوم القيامه. وفي رواية: لظل يحن إلى يوم القيامة. الجزع اشتاق لرسول الله وانت ما اشتقتلوش، الجزع بكى على فراق رسول الله وانت بكاءك على فراقه قد ايه؟ والمش المشكلة يا جماعة ان الجزع يحن للنبي او الجزع يبكي عشان النبي، المشكلة ان النبي هو اللي يحن للجزع. رسول الله حاكم الدولة قائد الأمة يسيب منبر الجمعة وينزل عشان جماد، عشان جزع، زي ما كان في السفرية عليه الصلاة والسلام. كانت عصفورة، عصفورة صغيرة ولدت فرخين، الصحابة خدوا الفرخين بتوعها عادت ترفرف، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: من فزع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. حنانه بعصفور يا جماعة، كأنهم أولاده مش أولادها عليه الصلاة والسلام. مش العجيب ان النبي يقول: احضن جبل يحبنا؟ مش العجيب ان الفقر يحب النبي؟ العجيب ان النبي يقول: ونحبه؟ ان النبي حنانه حتى على الحجر، حتى على الجماد عليه الصلاه والسلام. انا عايز اكلمك، النبي بكى عشان قد ايه؟ دموع النبي سالت عشاننا قد ايه؟ لما كان ليله كامله من العشاء للفجر قاعد يصلي ويبكي 10 ساعات، يعني من الوقت للفجر يصلي ويبكي ويدعي لك انت ويدعي لك انت. لما قرا قول الله: ان تعذبهم فانهم عبادك، فضل يبكي ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرحمنا. ابوكي ما عملهاش معاكي، احب حبيب ليك في الدنيا ما عملهاش معاك. لما الصحابي دخل على النبي لقاه بيصلي قيام ليل، ولصدره ازيز كازيز المرسل، صوت صدره بيغني من كتر همه على انقاذك وانقاذك. لما الرسول عليه الصلاه والسلام وكان عنده 63 سنه وقف يصلي والصحابه كلهم وراه، وقف يصلي صلى كتير جدا، طول في الصلاه وهو واقف وهو راكع وهو ساجد، حديث صحيح. والصحابي بيقول: وظل ينفخ ويبكي، بيبكي بدموع منهمره. ليه يا جماعه؟ تعرفوا ان اليوم ده كان يوم موت ابراهيم ابنه، والنبي كان عنده 63 سنه عليه الصلاه والسلام. اه يبقى البكاء ده حزن على ابراهيم؟ لا، امال البكاء ده ليه؟ البكاء ده لان يوميها الشمس خسفت، حصل خسوف للشمس في اليوم ده. هو النبي فضل يصلي طول الصلاه ويبكي ويقول: اللهم انك وعدتني الا تعذبهم وانا فيهم، الا تعذبهم وهم يستغفرون وانا نستغفرك. النبي يوم موت ابنه بيبكي عشانك انت، النبي يوم موته يموت ابنه بخوفه عليك اسد من حزنه على ابنه. لما النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، لما النبي عليه الصلاه والسلام ابن مسعود قرا عليه قول الله: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الايه اللي النبي عليه الصلاه والسلام هيشهد بها على الناس، هيشهد بها عليك وعليكي، على كل واحد خالف سنته. فالتفت فاذا عيناه تهملان، الدموع فيضة من عينيه عليه الصلاة والسلام. ما حبيتوش ليه؟ ما حبيتوش ازاي؟ ان كان بكاءه ليكي ودعاءه ليكي وجهده عشانك، حبيته قد ايه؟ كم مرة بكى عشانك؟ كم مرة جه عشانك؟ كم مرة عطش عشانك؟ كم مرة؟ يا جماعة احنا مقصرين في حق رسول الله، مقصرين في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز اكلمك عن حنانه بكل مذنب وعاصي ومكسور. النبي عليه الصلاه والسلام قعد في المسجد والصحابه حواليه بيتكلموا عن ربنا وعن الاخره وعن الجنه، والكل منفعل والكل قلبه في السماء. فجاه يدخل شاب يرمي قنبله، ما قالش شاب، فجاه يدخل: يا رسول الله. الكل يلتفت اليه: ائذن لي في الزنا. زنا؟ ده لو واحد قلب ابوابه يقتله. زنا؟ ده لو واحد طلع من خطيب جمعه يوم الجمعه وقال له الكلمه ديت الناس ترميه بره الجامع. زنا؟ ائذن لي في الزنا؟ ما قالوش حتى انا شهوتي ولا جوزي، ائذن لي في الزنا. تخيلوا يا جماعه كل الناس تتلفت حواليه. ما يعني ايه؟ ما يعني ابعد، ابعد من عندنا، ابعد من وصولنا، مش عايزينك معانا. الرسول عليه الصلاه والسلام ما قالوش ابعد، الرسول قال له: اذنه قرب، اذنه قرب مني. الرسول عايز يقربك، الرسول عايز يضمك، الرسول عايز يوصلك لربنا سبحانه وتعالى. الرسول قال له كلمة بتتفجر بطوفان حنان: قرب مني. مش نفسك تسمع الكلمة دي من رسول الله؟ مش نفسك انك تسمعها منه وانت على الحوض يوم القيامة؟ مش نفسك تسمع يا رسول الله؟ كل امتك محتاج الكلمة دي منك يا رسول الله. ابنه قرب، الوحيد اللي قال له قرب. يا حبيب قلبي ممكن تكون سب عصيت ربنا لو رحت لحد قلت له انا وقعت في العاده السريه وانا عملت حاجات اسد من كده ودخلت على مواقع ممكن محدش يسمعك، محدش يحترمك، محدش يقدر مشكلتك، انما النبي هيسمعك وهيحضنك وهيضمك عليه الصلاه والسلام. السب ده يا جماعه مشكلته ايه؟ السب ده سب من كتر المعاصي قال انا لا يمكن اتغير. رايح للنبي يقول له يا رسول الله انا لا يمكن اتغير. يا رسول الله الحل الوحيد عشان ادخل الجنه مش ان انا اتغير، الحل الوحيد عشان ادخل الجنه ان الدين هو اللي يتغير. امال انت جاي ليه؟ جاي لاني مش قادر، جاي لاني خايف من ربنا سبحانه وتعالى، خايف مهما عصيته خايف منه. السب ده يا جماعه في دقيقه واحده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السب ده يا جماعه خرج صار من القلب ناسي تماما اي حاجه تتعلق بالزنا. ليه؟ النبي اقنعه. لا يا جماعه مش بس كده، لانه فوجئ ان في حد بيسمعه، فوجئ ان النبي بيحبه كل الحب الرهيب ده. ما كنتش متوقع ان في حد بيحبه للدرجه دي، ان في حد مش هيحتقره، مش هيحتقر مشكلته، ان في حد هيقربه منه وهيسمعه. كان صدر حنون لكل مكروه في الامه، كان صدر حنون لكل واحد عنده مشكله في الامه عليه الصلاه والسلام، كان اب لكل يتيم، كان صدر حنون على كل صاحب مشكله وكل مسكين. الشاب ده يا جماعه، الشاب ده الرسول عليه الصلاه والسلام قعد يقنعه. اترضه لامك لاختك كلها طرق على قلبه بقوه، وبعد كده ايديه اللي تفجر منها المياه حطه على صدر الشاب ودعاله ربنا بحب. الشاب لا احد بيدعيله، لا احد بيحبه، لا احد بيقربه، خرج وحب رسول الله اعظم حب في قلبه. عارفين الشاب ده ممكن يكون كان بيحب واحده بس مش قادر ان هو مش قادر انه يتجوزها، ما ينفعش انه يتجوزها. الشاب ده اتعالج حب الزنا في قلبه بحب رسول الله. حب رسول الله علاج لشهواتنا والامراضنا ولكل مشاكلنا يا جماعه. الشاب جاي ياخد اذن بالزنا، خرج باذن من الله بالهدايه لانه كان فعلا في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى. وحشك ولا لا؟ وحشك ولا لا؟ عرفت ان اكبر حرمان اتحرمته في الدنيا انك انت اتحرمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اتحرمنا منه في الدنيا، عايزين نتحرم منه في الاخره يا جماعه. يا جماعه ده كانت نظره لوشه تخليك صحابي عليه الصلاه والسلام، ده كان دعوه منه تخلي قلبك اطهر قلب زي الشاب اللي استاذن في الزنا عليه الصلاه والسلام مع العصاة والمكسورين. لما لقى صحابي لابس خاتم ذهب قام نازع الخاتم ورماه في الارض وقال يعمد احدكم الى قطعه من النار فيضعها في يده. ايه ده؟ انت مش بتقول حنان النبي؟ هو فين حنان النبي؟ ده قمه الحنان، ده قمه الحنان. ازاي؟ انت لو شفت ابنك قطر هيتهزوا، هيتهزوا تقول له حاسب يا حبيبي. لو شفت بنتك في حته نار هتقع عليها من السقف هتقول لها حاسب يا حبيبتي ولا هتزقه؟ الرسول ما نزعش الراجل، ما نزعش الصحابي، نزع حته النار من ايديه في حنان بعد كده عشان تعرفوا ان حدود الشريعه، ان كل حدود الشريعه الاسلاميه قمه الحنان يا جماعه. حنان، انا عايز اكلمك عن حنان رسول الله بيك انت، بيك انت اللي ما شافكوش، ياللي مات قبل ما يشوفك ب 1400 سنه، ياللي مات قبل ما تشوفك عينيك بس كان نفسه يشوفك، بس قبل ما يموت بايام لما راح يزور قبور البقيع ويودع الاموات قال لصحابته اشتقنا لاخواننا. اخواننا اولتنا اخوانك يا رسول الله. في حديث ثاني لوددنا ان راينا احبابنا، نفسي اشوف احبابي، نفسي اشوف حبايب قلبي. حبايب قلبك مين يا حبيب الله؟ قالوا له اولتنا احبابك يا رسول الله. قال لهم لا، مش انتوا، قوم امنوا بي ولم يروني الا هو. احنا يا جماعه كان نفسه يشوفك قبل ما يموت، كان امنيه حياته انه يشوفك قبل ما يموت، كان صعبان عليه انك انت هتيجي ومش هتشوفه، عشان كده بعت لك سلام وهو بيموت عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام ولو وددنا ان راينا احبابنا. يا جماعه احنا كمان اشتقنا لك يا حبيب الله، احنا كمان اشتقنا ان احنا نبوس ايدك اللي الطعام صبح فيه، اشتقنا انك نبوس رجلك اللي اضنيت عشاننا في رحله الطائف، اشتقنا لك يا رسول الله، اشتقنا لك يا خير خلق الله. تخيل الوقت لو انت قاعده لقيت المحمول بتاعك جاله رساله، بتفتح الرساله من مين؟ رساله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، رسول الله بعت لي رساله، بيقول لي ايه؟ بيقول لك انا كنت مشتاق لك قبل ما اموت، كنت مشتاق لك قبل ما اموت، انت مش مشتاق ليا ليه؟ لو كنت مشتاق ليا كنت عملت معاصي تخليك مش معايا في الاخره، لو كنت مشتاق ليا كنت ما اتبعتيش سنتي في كل حاجه، هنجاهد يا رسول الله، هنجاهد عشان تبقى سيرتنا زي سيرتك، وصورتنا زي صورتك، وسررتنا زي سررتك، وحياتنا زي حياتك يا حبيب الله. انا عايز اكلمك عن حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حنان رسول الله بيك قبل ما يموت. وهو بيموت كانت روح الحبيب تجود، كانت روح الحبيب تغرغر في صدره يحتضر، خلاص تغرغرت روح الحشرجة بتاعت الروح بتطلع، وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. بيموت وبيوصيك، ده امك لو هي بتموت مش هتوصيك كده وهي بتحتضر عليه الصلاة والسلام. موقف موت النبي وهو نايم بيموت عليه الصلاة والسلام، موقف كله حنان، راسه على صدر السيدة عائشة بين سحرها ونحرها، كل حنان، حنان بالسيدة عائشة وهو بيموت عليه الصلاة والسلام، وحنان بأصحابه لما قام قبل ما يموت، ورفع الستارة عنهم وهم بيصلوا الفجر، وبصلوا برسول الله وتبسم حبيب الله. الصحابة آخر مشهد شافوا النبي عليه مشهد ابتسامة حبيب الله، آخر حاجة شافوها من النبي ابتسامة أب بيودع أولاده، ابتسامة أب بيودع أحبابه قبل ما يموت ويسيبهم، آخر حاجة ودعهم بيها وبيشوف أولاده ثمرة عمره وهو بيبص لهم ويبتسم عليه الصلاة والسلام. موقف موت النبي كل حنان، وهو بيقول قبل ما يموت بلغوا عني السلام كل من آمن بي إلى يوم القيامة. وعليك السلام يا حبيب الله، وعليك السلام يا رسول الله، وعليك السلام يا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. حنان النبي عليه الصلاة والسلام بتحبيه قد ايه؟ بتحبيه قد ايه اللي اخر الدعوة المستجابة بتاعته؟ اللي كان ممكن ينتقم بها من اللي ظلموه واللي اذوه، اللي كان ممكن يغير دنيته كلها بيها، اخرها عشانك انت يوم القيامة. بتحبه قد ايه؟ اللي وقف يصلي بالليل والدموع غرقت وشه ولحيته وقميصه والارض وهو بيدعي ربنا عشانك، مفيش حبيب لك عملها معاك. بتحبوه قد ايه؟ اللي كان وهو بيموت وبيحتضر بيوصيكم اللي ينجيكم في اخرتكم، بتحبوا قد ايه عليه الصلاة والسلام؟ اللي اشتاق اليك قبل ما يموت زي اب ولاده سافروا، وهو بيموت بيقول كان نفسي اشوف ولادي، كان نفسي اموت وهم قدام عيني. بتحبوه قد ايه؟ اللي لو كل الناس قالوا لك ابعد ابعد هو اللي هيقول لك قرب وهيضمك. بنحب حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ حنان النبي عليه الصلاة والسلام، حنان النبي يا جماعة بكل اللي ظلموه واللي أذوه واللي حاولوا يقتلوه، اللي حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، حنان أذهل قلوب العالم، أذهل قلوب أعدائه. خالد بن الوليد بعد صلح الحديبية، خالد بن الوليد ده كان سبب هزيمتنا في معركة أحد، خالد بن الوليد كان من الناس اللي يعني لو أي قائد اتعمل فيه اللي اتعمل من خالد وقبض على خالد كان مثل بجثته. خالد بن الوليد بعد صلح الحديبية خلاص بقى وسط الجزيرة العربية كلها معروف ان انهيار مقاومة مكة قدام جيش محمد مسألة وقت. خالد بن الوليد القائد العسكري هيروح فين؟ اللي عمره ما تعود انه يتذل هيحصل فيه ايه؟ ينتحر زي ما هتلر انتحر لما كان اتقبض عليه، يعمل ايه؟ يروح لجوز ياسر الحبشة زي ما الصحابة راحوا لجوز ياسر الحبشة من قبلها بسبب وبسبب الصناديق بمكة، يعمل ايه؟ يهرب لملك، يعمل ايه؟ خلاص جثته ممكن يتمثل بيها في خلال شهور وهو قمة الأزمة النفسية والإحباط. فجأة يجيله رسالة، الرسالة دي من مين؟ الرسالة دي من محمد بن عبد الله رسول الله بعت لنا، رسول الله اللي محدش أسعد بعت لنا، بعت لي بيقول لي مثلك لا يذهل الإسلام يا خالد. رسول الله يا رسول الله ده أنا خلاص، ده أنا بقيت زي خل الحكومة شوية وأضرب بالنار، خلاص خلاص يا رسول الله. أنا يا رسول الله أنت بعت لنا دلوقتي في الفترة دي وأنا في قمة الكسرة اللي أنا فيها وبتقول لي لو جيت أنا لقدمناك على غيرك. ياه بعد كل الأذى اللي أذنه لك، بعد ما رجمنا رجليك بالحجارة في أسواق منى، بعد ما مشيناك على الجمر في الطائف، بعد ما أكلناك ولا شجر في الشعب، لسه قلبك مليان حنان علينا يا رسول الله. عمر بن الخطاب وهو بيلطم أخته فاطمة وتشد وشها وسال الدم منها رق قلب عمر. خضاب كان موجود في الموقف، خضاب رجا إن عمر قلبه يلين ويدخل في الإسلام، قال له يا عمر اني لارجو ان يستجاب فيك دعوة رسول الله. يستجاب فيك دعوة رسول الله؟ هو ايه ادعى عليا ان ربنا ينتقم مني ولا ايه؟ دعى عليا ان انا اموت ولا تنزل يبلعني ولا ايه؟ لقد قال اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. ايه ده؟ يا رسول الله بيدعي لنا، انا اللي عايز اقتله وهو بيدعي لي، انا اللي بعذب اتباعه وهو بيدعي لي. حنان زلزل قلوب اعدائه يا جماعة. لما الرسول كان بيحدث الصحابة عن نبي القوم بيضربوه لغاية ما أدموه وهو بيمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مين النبي ده؟ ده محمد عليه الصلاة والسلام. عملوا معاه كده في الطائف وعملوا معاه كده في أحد وكان بيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أنا مش عايز يسلك يبطل عليه الصلاة والسلام. السلسلة دي كلها كل السلسلة دي عشان كلمة عليه الصلاة والسلام. كل السلسلة دي مقصدها هذه الكلمة. يا جماعة أنا عايز كلمة عليه الصلاة والسلام تقلب حياتنا تملأ حياتنا تغير حياتنا. من صلى علي صلاة واحدة مرة واحدة بس يا رسول الله صلى الله عليه الله يصلي عليه يا رسول الله. ايه الصفقة دي؟ ايه حب ربنا للنبي ده صلى الله عليه عشرة؟ ياه ما من مسلم يصلي عليه الا صلت عليه الملائكة. الله اكبر عليه الصلاة والسلام. الملائكة ايه حب الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما دام يصلي عليه فليقل من ذلك او ليكثر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه ده اعظم صفقة في حياتنا يا جماعة. كل مرة بتصلي على رسول الله قول يلا عليه الصلاة والسلام. كل مرة بتصلي على رسول الله سيئاتك بتقل 10 حسناتك بتزيد 10 درجاتك بتطلع 10. يعني صحيفتك قبل كل مرة صلاة على رسول الله غير صحيفتك بعد المرة دي. مقامك في الجنة قبل الصلاة على رسول الله غير مقامك ودرجاتك في الجنة بعد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. انا عايزكم يا جماعة تبطلوا الصلاة على رسول الله. انا عايز جلسة الضحى ناخدها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا ماشيين نصلي عليه طول الليل نصلي عليه بعد التراويح. خد التهجد صلاة عليه. جرب انك تقوم الليل صلاة عليه. لما جه الصحابي يقول له اجعل كل صلاتي لك شايفين الصحابة حبوه قد ايه؟ قال له اذا يغفر لك ذنبك وتكفى همك. يعني الدنيا والدين الاتنين مشاكلهم تتحل بالصلاة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. صلتك بالله تتغير، صلتك بالملائكة تتغير، علاقتك مقامك في الجنة يتغير، صحيفتك تتغير، مشاكل دنيتك ودينك تتغير بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجل الحديث اللي كان بيعظمه ابن تيمية يبحث على الصراط ويحبو مرة ويتعلق مرة متعلق بالصراط ويقع في جهنم. فجاءته صلاته علي فأقامته وأنقذته. يعني الصلاة على رسول الله انقاذ يا جماعة. اسمعوا الحديث الرهيب ده، اسمعوا الحديث الخطير ده، اسمعوا الحديث العظيم ده. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. لله يعني اللي بعينهم ربنا، يعني ربنا عين ملائكة لعمل صالح واحد بس دون عن كل الأعمال، يبقى يكون العمل ده مختلف عن كل الأعمال. ملائكة متخصصة سياحين، سياحين دي للسياحة، يعني الأماكن السياحية، يعني الجنات بتاعة الأرض هي أماكن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سياحين في الأرض، الأرض كلها، لأن ما فيش مكان على وجه الأرض ما فيش أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبلغوني من أمة السلام، يعني منك لرسول الله مباشرة. عليك السلام يا حبيب الله، عليك السلام يا رسول الله. أنا عايز أكلمك عن حنان رسول الله، بس لسانك ما يبطلش بقى، لسانك ما يبطلش معايا عليه الصلاة والسلام. حنانه بزوجاته، حنانه بزوجاته يا جماعة. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت السيدة صفية زوجته بتطبخ حلو قوي رضي الله عنهم جميعا. السيدة عائشة كانت لسه صغيرة، كان طبخها لسه يعني مش زي الباقي قوي يعني. ففي يوم السيدة عائشة السيدة صفية عملت له أكل حلو جدا وبعتته له. السيدة عائشة ارتعدت من الغيرة، ارتجفت من الغيرة، فقامت ماسكة طبق الأكل وقامت رمية في الأرض، الطبق اتكسر والأكل وقع. اللي كان قاعد بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا هياكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ده حصل من مراتك تعمل فيها إيه؟ والله العظيم تعمل فيها إيه؟ لو ده عند العرب كلهم أي واحدة عملته مع جوزها ده يقتلها، لو عندنا ممكن يصلحها فيها. إنما النبي عليه الصلاة والسلام فضل يلم الأكل، وهو عليه الصلاة والسلام بيقول بكل رحمة وحنان وود، هو بيقول غارت أمكم، غارت أمكم، حتى مش غارت عائشة، أمكم، أوعوا تنسوا فضلها، أمكم ليه؟ النبي رحم غيرتها، النبي رحم غيرتها، ده رحمة يا جماعة، ده حنان يا جماعة، ده حنان يا إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام مرة السيدة عائشة طبخت أكل وكان يعني إيه؟ طبخت أكل، وكان السيدة سودة قاعدة جنب النبي من الناحية الثانية، والسيدة عائشة الناحية دي، فالنبي بياكل يعني، فالسيدة سودة مش فاضية تاكل، فالسيدة عائشة بصت لها قصدك إيه بقى؟ يعني مش راضية تاكلي ليه؟ قصدك إن الأكل بتاعك حاجة ولا إيه؟ قالت لها كلي، قالت لها لا ما رضتش، شوية كلي ما رضتش، قالت لها لتأكلن أو لألطخن وجهك، هقوم واخدة الأكل وملطخة وجهك، ما رضتش. قامت السيدة عائشة واخدة الأكل وقامت ملفخة وش السيدة زوجة. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ فضحك رسول الله وأعلن القصاص. القصاص يعني سيدة زوجة قامت واخدة هي الأكل وقامت ملفخة وش السيدة عائشة. حنان وحنان بغير الدين وبغير الدين للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان له جار فارسي وكان عايز يعزم النبي على مرض شربة، والنبي كان قال ما فيش غير تمر ومية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا حتى تأذن لعائشة، أجيب عائشة معايا. فقال له لا ما ما ما ما فيش. النبي عليه الصلاة والسلام مش هاين عليه انه ياكل اكلة هي نفسها فيها من غيرها. فقال له حتى اتي بعائشة ما رضاش. ثاني مرة عزم وما رضاش. ثالث مرة قال له هات عائشة. الحديث صحيح مسلم بيقول السيدة عائشة بتقول فتدافعنا فقمنا نتدافع. يعني النبي والسيدة عائشة، تخيلوا يا جماعة الحنان اللي في قلبه، وقف الجيش كله عشان عصب السيدة عائشة ضاع عليه الصلاة والسلام قدام الناس كلها. من أحب الناس إليك عائشة بدون خجل بيكرم مراته قدام الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام. واحد دلوقتي تقول له أنت مراته، تقول له أنت بتحبني ولا تقول لها يا ست العيش وأنا صنت غير على يعني بتحبني ولا ما بتحبنيش. النبي عليه الصلاة والسلام مرة حصل مشكلة مع السيدة عائشة، جه سيدنا أبو بكر يصالح بينهم علق صوتها على النبي. أبو بكر هجم عليها عشان يلطمها. السيدة عائشة قامت مستخبية ورا النبي ومحتمية فيه، وأبو بكر جاي يصالحهم احتمل فيه. الرسول بص لها وقال لها أرأيت كيف أنقذتك من الرجل؟ سيدنا أبو بكر مشي. أول ما مشي سمع ضحكتهم بتتعالى، فرجع تاني قال أشركتماني في حربكما فأشركاني في سلمكما. تتمني زوج أحسن من كده؟ تتمني زوج احسن من واحد مستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختاري بنتك واحد يستن بسنة النبي، ولو انت لسه ما اتجوزتيش اختاري واحد متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنانه حنانه يا جماعة مع الخدم بتوعه. سيدنا انس بيقول خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله لما لم تفعل. 10 سنين تتمني انك تتجوزي واحد 10 سنين لا ينتقد لبسك ولا اكلك ولا حطيتي بكاج ولا لا، ولا عملتي ولا ما عملتيش، ولا اشتغلتي شغل البيت ولا لا. تتمني زوج احسن من كده؟ النبي جدة الخادم بتاعته تعزمه، يروح يقبل العزوم عليه الصلاة والسلام، وبعد ما ياكل يقول قوموا فلأصلي لكم. مش قوموا فلأصلي بكم، لا لكم. يعني كل دعواتي في السجود بتاع الصلاة يبقى لي كنتوا. شوفوا الحنان يا جماعة، شوفوا الحنان مع ربيعة خادم النبي الفقير الغلبان المعدم لما بيقول أحببت رسول الله حبا ملك علي حياتي. حديث صحيح، حديث كلها محققة بفضل الله. أحببت رسول الله حبا ملك علي حياتي فقلت لأخدمن رسول الله. فراح يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، اشتغل خدام عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال له تزوجت يا ربيعة؟ ألا تتزوج يا ربيعة؟ يا رسول الله لا لا، أنا مش عايز أي حاجة تشغلني عنك، أخاف أن يشغلني عنك شيء يا رسول الله. ثاني يوم تزوجت يا ربيعة؟ ألا تتزوج يا ربيعة؟ ثالث يوم ألا تتزوج يا ربيعة؟ قال خلاص لو عرض علي مرة رابعة أوافق. ألا تتزوج يا ربيعة؟ ربيعة وافق. أرسلوا الناس راح لهم، رجع حزين قوي. قال له لماذا انت حزين يا ربيعة؟ النبي بيسأل عنه عليه الصلاة والسلام. قال له يا رسول الله معيش صداق، معيش مهر، جماع له نواة ذهب عشان يديها مهر. شوية حزين ليه يا ربيعة؟ يا رسول الله معيش وليمة فرح. امال بتتجوز؟ معيش وليمة فرح. جماع له شاه وخبز. النبي ما عملش، النبي دي مش وليمة زوجاته اصلا. النبي يا جماعة الاب بيبقى عايز ابنه يبقى احسن منه ويبقى فرح ابنه احسن من فرحه. النبي كانت وليمة ربيعة احسن من ولاء النبي عليه الصلاة والسلام. شاه وخبز عليه الصلاة والسلام. الخدم بتوع النبي لما شاف واحد بيضرب العبد بتاعه فقال له والله اقدر عليك من قدرتك عليه. فلما رجع اعتقه قال له لو لم تفعل لمسك النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع واحد اسمه زاهر، ما كانش الصحابه بيحبوه، يعني ما كانش محبوب قوي وسط الناس. جه النبي من وراه وقام حاطط ايده على عينيه فقال من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فزاهر بيبص فقال النبي عليه الصلاه والسلام، قال له يا رسول الله اذا تجدني كاسدا ومن اللي هيبص لي ولا مين اللي بيحبني؟ قال له لكنك عند الله لست بكاسد. شوفوا حنان رسول الله، حنانه على الفقراء يا جماعه. اهل الصفه ما كانش بينام الا لما يطمن انهم اتعشوا. ده الاب اللي ما يقدرش ينام الا لما يطمن ان ولاده كلوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جليبيب، جليبيب لما بعد المعركه ما انتهت قال له ما تفقدون من احد؟ لا يا رسول الله، كل الاغنياء والصحابه ذوي المراكز اهم. قال لهم لكني افقد جليبيب فقير ومحدش واخد باله منه. قام النبي ودوروا عليه لغايه ما لقاه مقتول، ولقى حواليه 7 من المشركين شالوا النبي وحضنوا وقعد يبكي ويقول اللهم هذا مني وانا منه يا فقير. يلي ممكن ما حدش بيحب انك انت تخبط على بابه، يلي ممكن لما بتتصل بحد بيخافوا لما يسمعوا صوتك، يا مسكين يا كل يتيم، يا كل واحد عنده مشكله. ممكن يكون المجتمع ما بيحبش اللي عنده مشكله، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام ارحم الناس بيك واقرب الناس اليك عليه الصلاه والسلام. كان عليه الصلاه والسلام كل واحد من صحابته بيظن انه اقرب واحد ليه، اقرب واحد لما خرج مع 30,000 واحد في تبوك يا جماعه، 30,000 واحد يقول كن ابا خيثمه ويسال عن كعب بن مالك ويقول كن ابا ذر لما يشوف واحد جاي من بعيد، ايه يا رسول الله؟ انت فاكر واحد من وسط 30,000 واحد ازاي؟ يا جماعه الاب لو عنده 100 ولد ما بينساش واحد عن واحد، ده اب يا جماعه. مش نفسك يوم القيامه يناديك باسمك على الحب، مش نفسك في الجنه باذن الله يبعت لك باسمك ويقول لك وحشتني تعالى زورني عليه الصلاه والسلام. لما وسط الجيش مات ذو البجدين، الغلام الفقير اللي ما فيش هدوم تستر جسمه كله، الغلام الغلبان، الرسول صلى الله عليه وسلم يشيله ويبكي وهم بيحفروا القبر بتاعه. يعني لواء ماسك كاتبة 30,000 جندي يشيل عسكري لما يموت ويقعد يبكي ويدفنه ويدفنه بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة شايله والقبر بيتحفر. تخيلوا يا جماعة ايه الحنان ده، ايه طاقة الحب الرهيبة دي، حنان الرسول عليه الصلاة والسلام، حنانه حنانه بالنساء لما كان بيقول رفقا بالقوارير. شوفي كان حاسس بضعفك ازاي، كان حاسس انك ضعيفة زي القارورة الازازة الرقيقة، كان حاسس برقة مشاعر المرأة ازاي. شوفوا السيدة خديجة بعد 13 سنة من موتها، مين يفتكر، مين يفتكر حد بعد 13 سنة من موتها يا جماعة؟ واحدة ولا واحد ولا بعد 13 سنة السيدة خديجة يسمع صوت أختها هالة بعد سنين من موتها يرتاع الرسول، يرتجي في النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة تغيب لأن كان صوتها زي صوت خديجة، السيدة عائشة تغيب تقول له أما خلق الله امرأة على وجه الأرض غير خديجة؟ إيه يا رسول الله؟ هو ما فيش غير خديجة. ياه مش هقول لكم الوقت رب النبي، مش هقول لكم النبي عمل ايه، لان الموقف اللي النبي عمله عليه الصلاه والسلام كل ما الواحد يبص له كده تحس ان دموعك بتنهمر لما تشوف النبي قال لها ايه ورد على غيبه السيده عائشه ازاي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف على قبر امه بعد سنين من موتها واقف يستني يستاذن ربنا انه يستغفر لها لغايه ما الشمس تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبكي النبي ويبكي كل اللي حواليه ولا يؤذن له ولا يؤذن له. لما ماتت امه وهو عنده 6 سنين قدام عينيه ودفنها وما كانش معاه غير الخادمه بتاعتها عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. حنانه باللي ماتوا وحنانه باللي لسه هيجوا، حنانه باصحابه يا جماعه. لما جه جعفر من هجره الحبشه قال لا ندري بايهما نفرح، بقدوم جعفر ام بفتح خيبر. شوفوا فرحه كان فتح اتفتح لما جه جعفر، ولما يبعت جعفر مؤته ويتقتل جعفر كل الستات مستنيين بجوزهم لما راجعين من مؤته، مرات جعفر قاعده مستنيه جوزها جعفر. يا جماعه جعفر مش فلان وفلان، قاعده لابسه احسن لبس بيحبه، طبخه احسن طبيخ بيحبه، ملبسه اولادهم ومحمياهم وملبساهم احسن لبس، منظفه البيت وقاعده تستنى جوزها اللي وحشها، وقاعده تسمع اصوات المجاهدين جايين وافراح امهاتهم واهاليهم وزوجاتهم وبناتهم واخواتهم بيهم، والباب بتاعها مخبطش. هو جعفر اتاخر ليه؟ يكون في الجرح ولا حاجه، والباب يخبط تجري اسماء بنت عميس ويجري ولادها كلهم فرحانين هيشوف ابوهم، تفتح اسماء الباب عشان تشوف جعفر تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبص للنبي عليه الصلاه والسلام تقول له يا رسول الله يعني اين جعفر يا رسول الله؟ جعفر راح فين؟ يقول لها قتل جعفر، قتل جعفر. ياها التضحيات اللي دفعوها زوجات الصحابه والصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلهم. طب النبي راح لها بنفسه ليه؟ لانه عارف ان مصابها بجعفر مش هي مفيش غير قلب النبي الحنون هو اللي ممكن يخفف عليهم المصاب ده، ياخد اولاد جعفر يحضنهم ويضمهم ويشمهم عليه الصلاه والسلام. حنان النبي اللي لما كان بيسمع طفل بيبكي في الصلاه كان يخفف الصلاه كان الطفل ده ابنه مش ابن امه اللي قاعده بتصلي جنبه. حنان النبي عليه الصلاه والسلام اللي لما شاف طفل كان معاه عصفور والعصفور مات يوقف الطفل ويريحكه ويقول له يا ابا عمير ما فعل النغير، يقعد يضحك مع ابوه ما عملش معاه كده لغايه ما الولد يضحك، لغايه ما الصحابي الصغنن يضحك من مداعبه النبي عليه الصلاه والسلام. حنانه يا جماعه، حنان النبي عليه الصلاه والسلام. شوف قد ايه رحمته بيك لما يقول لك ابنه، شوف قد ايه خوفه عليك عليه الصلاه والسلام لما يبكي من خوفه عليك، شوف قد ايه شوقه ليك لما يتمنى ان يشوفك قبل ما يموت، شوف قد ايه امله فيك لما ملك الجبال يقول له اضبط عليهم الاخشبين يقول له لعل الله يخرج من اصلابه من اصلابه من يوحد الله. خايف عليك قد ايه تختاري زوج احسن من رسول الله؟ وانت يا حبيب قلبي تتمنى اب احسن من رسول الله؟ وانت يا ام محمد تتمنوا حاكم احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عايزين يا جماعه عايزين نحب رسول الله بصدق، عايزين حب رسول الله يملى علينا حياتنا عليه الصلاه والسلام، عايزين حب رسول الله يغير لنا حياتنا كلها. عايزين يا جماعه نحب النبي عليه الصلاه والسلام لحد ما يبقى اكبر شوق في حياتنا انه يشفع لنا عند ربنا. عايزين نتمنى بصدق ان احنا نبقى معاه في الجنه عليه الصلاه والسلام. عايزين نحب النبي عليه الصلاه والسلام ونتمنى ان احنا نشرب من ايده شربه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نحبه بصدق ونتمنى ان احنا نقرب منه بصدق. حنان النبي عليه الصلاه والسلام على زوجاته، على اللي ماتوا خديجه وامه، على النساء، حنان النبي على الاطفال، حنان النبي على الخدم، حنان النبي على الفقراء، حنان النبي على اصحابه لما كان في غزوه الاحزاب وكل جعان والنبي رابط الحجر على بطنه من الجوع وجابر يجي يعزمه يقول له يا رسول الله ومعاك رجل او رجلين في صحيح البخاري. الرسول اب والالف الصحابي اللي حواليه كلهم ولاده، النبي عليه الصلاه والسلام ما يقدرش اب ياكل ولاده جعانين. قال الجيش كله هيا، الجيش كله قال جابر كان جابر مرات جابر يعني يعني يعني اخذت تقول له كذا وكذا، لقت الف واحد دخل عليها البيت ده انا طبخت طعام لواحد او اثنين بس. ازاي كل ده؟ قال لها الرسول هو اللي قال عليه الصلاه والسلام. اب يا جماعه مش قادر انه ياكل ولاده ما ياكلوش. شوفوا عاصفته تجاهنا شكلها ايه؟ اشد من عاصفه في الاب. يا جماعه احنانك مش هيزيد الا لو حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم زاد. لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، لان ما فيش حد عمل لك اللي النبي عمله لك، ما فيش حد حبك زي ما النبي حبك، ما فيش حد اشتاق اليك زي ما النبي اشتاق اليك. اعظم منا ربنا منها علينا في حياتنا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنانه على اصحابه لما ربنا قال له واخفض جناحك لمن اتبعك. الطير لما يخفض جناحه يحضن اولاده تحت جناحه. النبي كان اب للامه كلها لما قال الانصار كرشي وعيبتي. الكرش اللي هم الاطفال الصغننين بتوع الواحد، اولاد الصغننين. يعني النبي عليه الصلاه والسلام شوفوا العاصفه بتاعته لما كان صحابي يجي يسافر ما كانش يسيب ايده من ايده لغايه ما الصحابي هو اللي يشيل ايده. ابو حبيبه ابنه حبيبه بيودعه، مش قادر يشيل ايده من ايد الصحابي عليه الصلاه والسلام. لما يشوف جابر تزوجت يا جابر، هلا بكرا يا جابر، ابوه نفسه انه يتجوز ونفسه يشوف ولاد ابنه ونفسه يفرح بابنه ونفسه يختار احسن اختيار لابنه عليه الصلاه والسلام. في نهايه الحلقه يا جماعه، في نهايه الحلقه قلت لكم ان هدف السلسله كلها كلمه عليه الصلاه والسلام. واحد يقول طب افضل صيغه للسلام على رسول الله والصلاه على رسول الله ايه؟ اقول له النص الثاني من التحيات، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخر التحيات. انما ممكن تقولي عليه الصلاه والسلام يا جماعة ثاني، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أيما مسلم صلى عليه إلا صلت عليه الملائكة، ما دام يصلي عليه فليقل من ذلك أو يكثر. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام عليه الصلاة والسلام. ورأيت رجل يزحف على الصراط ويحبو مرة ويتعلق مرة، فجاءته صلاته علي فأقامته وأنقذته. من صلى على رسول الله مرة أعطاه الله عشر حسنات وكفر عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات. لما الصحابي قال له أجعل كل صلاة لك، قال له إذن يغفر لك ذنبك وتكفى همك. عايز يكفى همك، عايز مشاكل الدنيا والآخرة تتحل، عايز يتغير علاقتك بالله وربنا يصلي عليك والملائكة تصلي عليك وتشفع عليك يوم القيامة، وعلاقتك بالرسول عليه الصلاة والسلام تتغير لما يبلغ منك السلام كثيرا ومرارا وتكرارا عليه الصلاة والسلام. عايز كل حياتك مشاكلها تتحل، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة كل مرة هنعرف لماذا محمد، هنعرف ليه هو اللي الطعام سبح في ايديه، هنعرف ليه هو اللي ربنا سأله القمر قبل ما السماء كلها تتساءل يوم القيامة، كل مرة هنعرف ليه هو اللي ربنا رفعه فوق سدرة المنتهى لما كان مفيش مخلوق ولا ملك ولا نبي اترفع له، كل مرة هنعرف ليه هو اللي المية اتفجرت من بين ايديه، سأل 30 ألف واحد في جيش تبوك، سأشد موقف حر مرة على الأمة كلها، واشد موقف عطش. كل مرة هنعرف لماذا محمد، ليه هو اللي كان جبل احد يتزلزل تحت رجليه، يطبطب عليه بايده الجبل يسكن، ليه هو عليه الصلاة والسلام ما يحط ايده عليه، ليه هو اللي كان مقامه ده عند ربنا واجابة دعاءه للدرجة دي عند ربنا. كل مرة هنعرف لماذا محمد. عايزين نحب الرسول بصدق، عايزين نحب الحب العمل اللي يخلينا نتبعه. اوعى تختار انك تبقى معاه في الجنة. انا عايز كل ذرة في قلبك تحس ان اعظم نعيم في الجنة بعد نعيم جوار الله هو نعيم صحبة رسول الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز حياتك يبقى هدفها انك تبقى معاه في الجنة، حياتك يبقى هدفها انك تبقى معاه في الجنة. قبل ما اسيبكم بوصيكم يا جماعة، بوصيكم احنا في رمضان عايزين ضربة البدء يا جماعة، عايزين بداية رمضان يبقى اقوى من في رمضان، عايزين القرآن يغيرنا في رمضان. يلا يا أمة محمد، يلا يا أختي، يلا يا حبيب قلبي، يلا يا أمهاتنا وآبائنا، عايزين نتغير تغيير حقيقي. أنا عايزك تتخيل لو واحد ميت في المقابر ربنا أحياه يوم واحد في رمضان، لا أحياه ليلة واحدة، قال له أنت من الوقت للفجر هتحيا وهترجع تموت تاني، فرصة أنك تعتق من النار، لأن في كل ليلة اعتقاء من النار، يا تلحق تشتغل قبل الفجر لغاية قبل الفجر فتعتق، يا ترجع المقابر تاني وأنت لسه ما عتقتش. تخيلوا هيعمل إيه؟ تخيلوا هيصلي التراويح بخشوع شكله إيه؟ تخيلوا بعد الحلقة دي هيجري على الجامع إزاي؟ هيجري على الجامع إزاي؟ تخيلوا هيمسك المصحف في التهجد الليلة إزاي؟ هيبكي من إيدين ربنا ويتوسل ويتضرع لربنا ازاي؟ بعد التراويح هيتكلم مع حد ولا هيقوم جاري على طول عشان يلحق يسجد من ايدين ربنا؟ يا جماعه لازم تبقى دي ليله طلعتكم من النار ان شاء الله باذن الله. تخيل انك انت مت والليله دي هي الليله بتاعت عمرك، هتعتق ولا هتعتق ما تعتقش؟ يا تنتهز الفرصه يا ما تنتهز. تخيل انك انت الوقت جات لك رساله على المحمول مين رسول الله بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا نفسي انك انت تعتق من النار، انا نفسي ان النار ما تمسكش، انا نفسي انك تبقى معايا في الجنة، مش نفسك انك تبقى معايا في الجنة. اشتغل اشتغل يا امة محمد، ابواب الجنة الثمانية مفتوحة، اشتغل يا امة محمد، رمضان فرصة لصحبة رسول الله في الجنة يا جماعة، رمضان فرصة لنيل اعلى المقامات في الجنة يا جماعة، يا حسرة كل واحد اتحرم من صحبة رسول الله وهو بيندم ان كان ممكن بمضاعفة الاعمال في رمضان، ربنا يرحمه ويرفعه في الجنة يا جماعة. يلا يا جماعة انا عايز منك، انا عايزك تركز حتى لو ليك يعني بتحب تختم كتير، انا عايزك تركز كل يوم في جزء واحد، لو عايز تتغير وتتقلب الجزء اللي هيتقرب الليل في التراويح تقراه في الضحى او الصبح، وتقراه بعد العصر وتحضره، وتجري على الجامع الوقت تلحق تجيب لك منه ربع ربعين كمان، وتسمعه في التراويح بخشوع، وممكن تتهجد بيه بالليل كمان. ليه؟ عشان نتغير. الكلام ده لما الواحد كان بيطبق بيحاول يطبق فيه ايام الدراسه زمان كان الكلام ده بيقلب حياه الواحد. يا جماعة كل يوم ركزوا في جزء، في الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح، وعيشوا معاه وعيشوا معاه وشوفوا هتخرجوا منه بايه. لو خرجت منه بربع بآية بكلمة حياتك هتتغير، هيبقى في علاقة بينك وبين القرآن. يلا يا جماعة تبقى ليلة العشق ان شاء الله. يلا يا بنتي، يلا يا اختي في الله، عارف ان عندك اولاد ومشاكل والاكل لسه هتشيليه وهتغسليه والثلاث عيال الصغيرين اللي هيبهدلوك ولا الاربع عيال، معلش انت مجادة، انت مجادة، انت اجر ضعفنا باذن الله، لان احنا فاضيين هنصلي هنعمل اللي احنا عايزينه، انما انت في بيت في رقبتك البيت وشغل البيت فانت ثوابت مضاعف ان شاء الله. استحملي واصبري وجاهدي لانك مجاهدة وطول عمرك مجاهدة وهتربي مجاهدين باذن الله. اصبري وابشري ان ثوابك ان شاء الله اكتر من ثواب اللي مفيش وراه ظروف ولا وراه مشاكل ولا وراه مطبخ، انما هتضيع عمرك في المطبخ. اوعي تضيع رمضان في المطبخ، يبقى يا حسرتك يوم القيامه، يا ندمك يوم القيامه، يا لهفتك على الحسنات اللي ضيعتيها يوم القيامه. اخواني اخواتي، حنان الحبيب، حنان رسول الله، كان رسول الله بيقول في قلبنا واحنا الوقت بنختم الحلقه، اشتقت الى احبال، اشتقت اليكم، وحشتوني وحشتوني، وانت كمان وحشتنا يا رسول الله، وانت كمان قلوبنا اتزلزلت من شوقها اليك يا رسول الله. اللهم احصرنا مع رسول الله في الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس الاعلى، اللهم اسقنا من يده الطاهرة الشريفة شربة على حوضه لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم متعنا بصحبته في الجنة، اللهم شفعه فينا يا رب، شفعه فينا حتى ندخل الجنة بلا حساب ولا عذاب يا رب. يا رب أبلغه منا السلام، أبلغه منا السلام، أبلغه منا أن على سنته، أبلغه منا أن على طريقه، أبلغه منا أن على عهده، أبلغه منا أن على اتباعه، أبلغه منا يا رب السلام يا رب، إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يلا يا إخواني انطلقوا على العزكم من النار، انطلقوا على العزكم من الزقوم والحميم والغسلين وشفير جهنم ومقامع الحديد، انطلقوا للعزكم من كل ده، ونتقابل بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى مع صوت جديد من أصوات رحلة لماذا محمد، نشوف معنى جديد في حب رسول الله. خلاص هو حلقتين ثلاثة في الأول بنتعرف على شخصية النبي، وبعدها ننطلق في السيرة حدث حدث بإذن الله سبحانه وتعالى. نتقابل بكرة وكلنا بإذن الله معتقين من النار، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.